بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما هي العادة، قبل الشروع في الدرس ننظر إن كانت هناك بعض إشكالات وبعض الاستفسارات من بعض طلبة العلم حول ما سبق بيانه في الحصة الماضية، أو إن كان هناك سؤال آخر ولو لم يتعلق بالموضوع فليتفضل. تفضل رضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. برز في الآونة الأخيرة، يعني في السنوات الأخيرة، عالم وداعية ومشهور في شنقيط، وهو محمد حسن دادو الشنقيطي. وقال الداعية، سمعت في إحدى محاضراته، قال أن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالحموية والتذمورية لا تخلو من أخطاء في العقيدة. يعني ما قولكم في هذا؟ نعم. هذا الرجل الملقب بالددو الشنقيطي برز في الآونة الأخيرة كما ذكرت، واشتهر ببعض شروحه وبعض دروسه، سواء في معهده بموريتانيا أو على بعض القنوات، وبالأخص قناة اقرأ، وكان يؤتى به في بعض القنوات الأخرى كالمجد وغيرها. والشخص يظهر من خلال كلامه أنه على منهج الإخوان المسلمين فيما يتعلق بمنهجه. وبالنسبة لمعتقده هو غير واضح، فيتنقص من شيخ الإسلام، لكن بعبارات يعني قد لا يتضح منها الغمز واللمز، كما سبق أن تفضل يعني أخونا رضوان من كلامه بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك مدحه وثناؤه على الأشاعرة، وهذه كافية في إسقاط هذا الرجل. فمن حيث المعتقد هو غير واضح، ومن حيث المنهج ورجل إخوان يمدح الحزبيين ويمدح جماعة التبليغ ويمدح حسن البنا ويمدح سيد قطب، وله علاقة ببعض الحزبيين بالمملكة العربية السعودية، له علاقة وطيدة جدا بهؤلاء كأمثال سلمان العودة وبعض هؤلاء. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يحذر مثل هؤلاء، وحتى وإن استفاد من بعض شروحاتهم فليكون على بينة وعلى حذر مما قد يقذف له أثناء هذه الشروح. نعم. إلياس. سؤالي عن تقسيم العلماء للتوحيد، هل هو شهادي أم توقيفي؟ وماذا يقال لمن أضاف توحيد الحاكمية إلى الأقسام الثلاثة، توحيد ربوبية وألوهية أسماء وصفات وتوحيد حاكمية؟ بالنسبة لتقسيم العلماء للتوحيد، هذا التقسيم بالنسبة لهذه التسميات هو أمر اجتهادي، ومما يدل على أنه اجتهادي اختلفت عبارات العلماء في تسمية هذه الأنواع. أما وقوعه، فالتقسيم واقع في نصوص الكتاب والسنة. بالنسبة لتسميته كما ذكرنا وقع فيها يعني الاجتهاد بين العلماء، فكل واحد يسميه بتسمية معينة، فإعطاء هذه التسميات من باب الاجتهاد، لكن حصوله في نفس الأمر هو واقع في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هدف كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاء، المهم أن التقسيم هو واقع، مثل ما عندنا أن الكلام لا يخرج عن اسم وحرف وفعل، هذا يعني تقسيم العلماء الكلام قسموه إلى اسم وفعل وحرف، هذا التقسيم يعني كما ذكرنا يعني لا مشاحة في الاصطلاح، فتقسيم الاصطلاح لا ضير فيه. قضية من جعل توحيد الحاكمية قسما رابعا، هذا يعني تقسيم مبتدأ. لماذا؟ لأن توحيد الحاكمية يمكن يعني أن يجعل ضمن قسم توحيد الربوبية، فالحكم والحاكم هو الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يعني كان هدفهم من إفراد هذا النوع وجعله نوعا وقسما رابعا هو غمز الحكام وجعل هذه القضية من المهمات التي ينبغي التركيز عليها في العصر الحاضر، وبذلك لا نرى هذا التقسيم ولا يدندن حول هذا التقسيم إلا دعاة منهج التكفير، هم الذين الآن يدندنون حول هذا التقسيم، إلى العلماء ما كان عندهم هذا التقسيم. هناك تقسيم آخر يعني قد يذكره بعض أهل العلم من المحققين في العصر المتأخر، وهو توحيد الاتباع، توحيد الاتباع. وتوحيد الاتباع صراحة يدخل ضمن قسم من أقسام هذه الأقسام الثلاثة، بمعنى يدخل ضمن قسم توحيد العبادة، ضمن قسم توحيد العبادة، لأن العبادة كما هو معلوم عندكم يعني لا تصح إلا بشرطين اثنين، وهما المتابعة والإخلاص. إذن هذا القسم وتوحيد المتابعة يدخل يعني ضمن توحيد العبادة، فلو قلنا التوحيد ينقسم إلى أقسام من ثلاثة لكان كافيا والحمد لله، ويدخل كما ذكرنا توحيد الاتباع ضمن هذا التقسيم هو توحيد العبادة. لكن كما ذكرنا يعني من قسم التوحيد إلى هذا القسم الرابع هو توحيد الاتباع، كان هدفه ماذا؟ بيان أهمية هذا النوع. ولكن النوع الآخر هو توحيد الحاكمية كما ذكرنا لا يدندن حوله إلا من يدعي ويغمز الناس بالتكفير بغير حق، بمعنى دعاء جماعة التكفير هم الغالب عليهم هذا التقسيم، والذي اخترع عليهم هذه البدعة وهو سيد قطب، ثم تبع على ذلك يعني بعض الحزبيين بالمملكة العربية السعودية كالسفر الحوالي وسلمان العودة وهلم جرا لائحة طويلة يعني أخذوا هذه البدعة من سيد قطب وجعلوا التوحيد قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية. نعم تفضل. قرأت في بعض كتب الصوفية أن هناك بعض المشايخ الذين لم يدرسوا علم الحديث، وبينما يجلس بين يدي أحد تلامذته يبدأ يعني يسرد عليه أحاديث فيصنف هذا صحيح البخاري، هذا صحيح مسلم، هذا لا يثبت، هذا باطل، وهو لم يدرس علم الحديث. يعني بعدما سأله عن السر في ذلك قال بأن يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من من من من فم الناطق به يخرج كالنور، يعني فما تعرف هذا أو تصنيف يعني هذا الكلام الذي قاله الشيخ؟ هو سؤالك ما فهمت يعني المراد من السؤال؟ نعم؟ يعني هو يعني هو يصنف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حسب وجودها في كتب الحديث، وهو لم يدرس علم الحديث، يعني كيف تمكن من ذلك؟ نعم، يعني ما ذكرت أن هذا يعني بعض المتصوفة، لكن ما ذكره يعني ما ذكره يعني من وجود هذه الأحاديث في هذه الكتب، إما أن يكون كلامه صحيحا فعلا، بمعنى أنه يذكر أنه رواه البخاري رواه مسلم، وعندما نرجع إلى البخاري ونرجع إلى مسلم نجد الكلام صحيح. ذكرت أنه لم يدرس علم الحديث، يحتمل أمرين. الأمر الأول يعني أن هذا الإنسان معه شيطان أن يبين له هذه القضايا، وهذا هو الغالب على هؤلاء، معهم هذه الشياطين يوحون إليهم هذه الأمور حتى يعني أن يعني يغروا بها الناس. والأمر الثاني قد يعني يذكر أنه في البخاري ومسلم، ولكن عندما نرجع إلى هذه الكتب لا نجد الحديث لا في البخاري ولا في مسلم، وهذا يعني يدخل في زمرة الكذابين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل أنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. على كل يعني هذا من سلكه يعني بعض المتصوفة، وهو يعني المسمى عندهم بالكشف الصوفي، يقول لك يعني قد كشف لي الحجاب فرأيت كذا وكذا، فبعنا يعني عندما يتلى عليه صحيح البخاري يقول لقد كشف لي الحجاب حتى رأيت صحيح البخاري بين عيني، أو كشف الحجاب فرأيت مسلم بين عيني، أو كشف لي كذا، فأصبحوا يعني بل صححوا أحاديث بالكشف. حديث يحكم عليه علماء الحديث بالوضع، ولكن في ميزان الكشف يكون ماذا؟ يكون صحيحا، لأنه يقول لك قد أن وقف علي النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح لي أن هذا الحديث هو صحيح، ولو حكم عليه علماء الحديث بالوضع. وقد يعني العجلوني يعني للأسف الشديد العجلوني صاحب يعني كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للأسف الشديد يعني ذكر عن قصة في مقدمة الكتاب يعني يمدح فيها يعني ابن عربي المارق، ويذهب إلى هذا المذهب في بعض الأحاديث، وللأسف يعني ما كنا نتمنى أن يسلك هذا المسلك في هذا الكتاب. وهذا يعني كما ذكرت أن ديدا بعض المتصوفة وهو تصحيح الأحاديث بالكشف، ويعني لعل هذا السؤال ذكرت هو من جملة هذه القضية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيكم في من يصنف صفات الله تبارك وتعالى ويقسمها إلى صفات واجبة وصفات جائزة وصفات مستحيلة، وهل قال بهذا أحد من السلف؟ جزاكم الله خيرا. هذا التقسيم يعني بارك الله فيك هو يعني تقسيم الأشاعرة للصفات، تقسيم الأشاعرة للصفات تجعلنك صفات واجبة في حق الله تبارك وتعالى، وهذه الصفات الواجبة يعني هي الصفات المعاني والصفات المعنوية، وهي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ثم يعني يثبتون يعني معناها من صفات المعاني، وهي كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. قالوا هذه صفات واجبة. ثم عندهم هناك صفات ماذا؟ صفات جائزة في حقه تعالى، صفات جائزة. وذكروا من هذه الصفات يعني الإماتة والإحياء والخلق والرزق، وصفات واجبة. هذه صفات ماذا؟ واجبة في حق الله تبارك، بمعنى يجب أن نثبت الله تبارك وتعالى هذه الصفات، ويجعلون في حق الله تبارك وتعالى صفات مستحيلة. وهذه الصفات المستحيلة يعني عندهم الإغراق في ذكرها، بأنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا ولا ولا ولا، ويعني توسع في هذه الصفات المستحيلة. فكما ذكرت هو تقسيم يعني أشعري، لكن علماء أهل السنة قسموا يعني الصفات إلى قسمين، السلف رحمهم الله ومن بعدهم قسموا الصفات إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. فمن حيث يعني ما يثبت الله تبارك وتعالى وما يسلب عنه قسم الصفات إلى قسمين، صفات ثبوتية وهي ما أثبته الله تبارك وتعالى نفسه وأثبت له النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، وهناك صفات سلبية وهو يعني ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. إذن هذه الصفات ماذا؟ التقسيم الذي ذكره أئمة السنة هو هذا التقسيم، صفات ثبوتية وصفات سلبية. والثبوتية طبعا وقسموها إلى قسمين كذلك، صفات ذاتية وصفات فعلية، يعني لعله إن شاء الله سيأتي معنا يعني بيان لهذه القضية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في كتاب الله عز وجل آية أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لبيان خطورة الشرك. فما معنى أن الله لا يغفر أن يشرك به، لا تقبل توبة المشرك أم ما؟ قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به مقيدة بعدم التوبة، بعدم التوبة، وهذا بالاتفاق، اتفاق أهل السنة. فمن تاب من الذنب فهذا يعني يغفر له يعني ذنبه ولو وقع في الشرك، ولو وقع في الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن هناك شيء يعني محذوف، إن الله لا يغفر أن يشرك به إن لم يتب صاحبه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يعني هنا يعني القضية متعلقة بماذا؟ به بالتوبة. هناك يعني فائدة يمكن إضافتها على هذه الآية الكريمة ولها علاقة بما سبق بيانه البارحة، وهي قضية الشرك الأصغر، هل هو داخل تحت المشيئة أم لا يدخل تحت المشيئة؟ المعنى لا يغفره الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل؟ طبعا الشرك الأكبر هنا داخل، الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة، لكن هل يعني الشرك الأصغر يعني كقول كالحلف بغير الله عز وجل، أو القول ما شاء الله وشاء فلان، لا كما تعلمون يعني بعض مفردات الشرك الأصغر، هل يدخل تحت المشيئة يعني كباقي المعاصي كبائر الذنوب، أم لا يدخل تحت المشيئة بمعنى لا يغفر؟ القضية أن هذه المسألة يعني فيها قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. بعضهم قال إن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، لا يدخل بمعنى لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إشراكا به. قالوا والآية يعني ما فصلت في الشرك، يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا إن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة فهو لا يغفر. ولكن هنا ينبغي التنبه لنقطة مهمة جدا، فعندما نقول إن الشرك الأصغر لا يغفر وليس تحت المشيئة، يعني لا نعني أن صاحبه مخلد في النار، لا يعني أن صاحبه مخلد في النار، أو لا يعني أن صاحبه يحرم دخول الجنة دخولا أبديا، لا، هذا يقوله الخوارج بالنسبة للشرك الأصغر والمعاصي، هذا الكلام يقول الخوارج أن صاحبه يخلد في النار. لكن عندما نقول هل يدخل تحت المشيئة بمعنى هل يعني يعذب على هذه الذنوب، بمعنى لا بد أن يعذب على هذه الذنوب، أم قد يغفر الله له تبارك وتعالى؟ إذا القول الأول قلنا أنه ماذا؟ أنه ليس تحت المشيئة، وهذا قال به بعض أهل العلم، وشيخ الإسلام له رحمه الله يعني في هذه المسألة له قولان في المسألة، قول يدخله تحت المشيئة وقول لا يدخله تحت المشيئة. القول الثاني قالوا يدخل تحت المشيئة ككبائر الذنوب، يدخل تحت المشيئة، واستدلوا بأدلة كثيرة، لهم أدلة كثيرة في هذا الباب. قالوا منها قوله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال ومعلوم أن هذه الآية قد وقع الاتفاق على أنها في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر، إذن أخرجنا الشرك الأصغر. كذلك يعني ذكروا قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا ومعلوم أن الشرك الأصغر لا يحبط به العمل، لا يحبط به العمل، إنما الذي يحبط العمل هو الشرك الأكبر، وهذا بالاتفاق. لكن قالوا إنما يدخل تحت المشيئة كبائر الذنوب، بمعنى من وقع في الشرك الأصغر فقد يعذب وقد لا يعذب، قد يعذبه الله تبارك وتعالى وقد يعفو عنه ويصفح تبارك وتعالى. الأمر الآخر قالوا يعني بالنسبة لحد الشرك الأكبر وحد الشرك الأصغر، فالشرك الأكبر قالوا يعني وكل يعني كل يعني قول أو فعل ثاني سوى فيه سوي فيه الخالق مع المخلوق في العبادة، هذا الشرك أكبر. قالوا بالنسبة للشرك الأصغر هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، وسائل إنما هو بمثابة ماذا؟ يعني وسيلة إلى الشرك الأكبر. وهذا القول الثاني وهو أن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة، والذي نصره يعني الشيخ يعني الشيخ بن سعدي عليه رحمة الله يعني كما في القول السديد وكما في مجموع فتاواه، وقد ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد في كتابه الجيد جهود بن سعدي في توضيح العقيدة، ذهب إلى هذا القول وانتصر له بأدلة كثيرة رحمه الله، ليس يعني المقام مقام ذكري. على كل القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة، فصاحبه يعني قد يغفر ذنبه وقد لا يغفر ذنبه، بمعنى أنه قد يعذب وقد لا يعذب. وكما مر معنا ينبغي التنبؤ، لأن هذه قضية كما ذكرت قد يخطئ فيها بعض طلبة العلم، فإذا علم أن الشرك الأصغر ليس تحت المشيئة بمعنى يجعله كالشرك الأكبر من جميع النواة، بمعنى أن صاحبه يخلد في النار وأن صاحبه يحرم دخول الجنة دخولا أبديا، وهذا كما ذكرنا يعني ما قال به إلا الخوارج، لكن وقع الخلاف هل يعذب أم لا أم لا يعذب، هذا هو الذي ورد فيه الخلاف. إذن نتم ما سبق أن توقفنا عنده البارحة، نبدأ من قوله لا يبلغ كنها صفته الواصفون، نعيدها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يحيط ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لا يبلغ كنه صفته الواصفون، وقد سبق بيان هذه القضية البارحة، و بقيت معنا بعض المسائل وهي قوله رحمه الله ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. قوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، سبق أن ذكرنا أن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. وهناك بعض ألفاظ العلماء قسموها إلى ما هو كوني وما هو شرعي، فمما قسم الأمر إلى كوني وشرعي، كذلك الحكم إلى أمر إلى كوني وشرعي، القضاء إلى قضاء كوني وقضاء شرعي، نعم الدليل شرعي كوني، الآيات شرعية كونية، وألفاظ كثيرة من أراد يعني الرجوع إليه فيرجع فيها إلى كتاب ابن القيم رحمه الله في أواخر الأبواب، في أواخر أبواب كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ذكر عني رحمه الله هذه العبارات التي قسمها العلماء إلى قسمين، ما هو شرعي وما هو كوني. مما قسم إلى شرعي وكوني ما يتعلق بالأمر، أمر الله تبارك وتعالى. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون. والأمر هنا يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي. والناظر في كتاب الله تبارك وتعالى دائما إذا قرأ آية فيها الأمر من الله تبارك وتعالى فإما أن ينزل على الأمر الكوني أو الأمر الشرعي. فمثلا قوله يعني تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهذا أمر ماذا؟ أمر كوني. أمر ماذا؟ كوني. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أمر ماذا؟ شرعي. وقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل هذا أمر كوني أم شرعي؟ إنما أمر شرعي. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، أمر ماذا؟ شرعي. قوله تبارك وتعالى يعني في آية وقع في الخلاف يعني بين السلف، يعني أمرنا مترفيها، بداية الآية قوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالعلماء هنا اختلفوا، هل الأمر هنا كوني أم شرعي؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. بعض قال الأمر هنا أمر ماذا؟ شرعي، أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها. وبعضهم قال أمرنا مترفيها، الأمر هنا أمر كوني، لأن الأمر الكوني يشمل ما هو طاعة وما هو ماذا؟ معصية. الله تبارك وتعالى من حيث الأمر الكوني يقدر الطاعة ويقدر ماذا؟ المعصية. أراد سبحانه وتعالى الإيمان وأراد الكفر، أراد إبليس وأراد الأنبياء والمرسلين. وإلى هذا القول الثاني جنح ابن القيم رحمه الله كما في شفاء العليل، ذهب إلى أن الآية المراد بها الأمر الكوني لأن هذا فيه إشكال، وهو يعني أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هل الله يأمر بالفسق الأمر الشرعي؟ لا، لكن كونا حاصل. أكونا ماذا؟ كونا حاصل. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى في المسألة. ابن كثير رحمه الله ذهب إلى القول الأول، ولكن على كل حال ورد خلاف بين السلف في تفسير هذه الآية، هل تنزل على الأمر الكوني أم على الأمر الشرعي. إذن الأمر عندنا نوعان: أمر كوني وأمر شرعي. العلماء طبعا يعني يفرقون بين ما هو كوني وما هو شرعي. بالنسبة للأمر الكوني لا بد أن يقع، لا بد من وقوعه، هذا الأمر الأول، فارق الأول، لا بد أن يقع. أراد الله تبارك وتعالى الكفر سيقع الكفر، أراد النفاق سيقع النفاق، أراد الإيمان سيقع الإيمان. الفارق الثاني أن الأمر الكوني فيه ما يحبه الله وفيه ما لا يحبه الله تبارك وتعالى، فيه ما يحبه الله تبارك وتعالى وفيه ما لا يحبه الله عز وجل. الأمر الشرعي ليس فيه إلا ما يحبه الله تبارك وتعالى، وقد يتخلف، وقد يتخلف. إذا هناك فروق كثيرة بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. قلنا الأمر الكوني لا بد من وقوعه سواء كان خير أو كان شرا. كذلك فيه ما يحبه الله وفيه ما لا يحبه الله تبارك وتعالى. بالنسبة للأمر الشرعي لا يشمل إلا ما يحبه الله عز وجل، الأمر بالصلاة بالزكاة ببر الوالدين بالإحسان إيتاء ذي القربى، هذا يشمل ما يحب الله عز وجل. وقد يتخلف، ليس كالكون لا بد من حصوله، قد يتخلف الأمر الشرعي كما مر معنا البارحة في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا ماذا؟ شرعي. هل وقع من جميع الناس؟ لا، تخلف في بعض الناس، وهذا كما ذكرنا يعني الأمر الشرعي يعني قد يتخلف في بعض القوم. وإذا نقول يعني بينهما عموم وبينهما ماذا؟ خصوص. فكل أمر شرعي هو كوني، وليس كل كون ماذا؟ شرعي. بمعنى الأمر الكوني قلنا لا بد من حصوله، لا بد، أراد الطاعة وأراد المعصية. إذن هنا الأمر الكوني شمل ماذا؟ الأمر الشرعي، هنا شمل الأمر الشرعي، لكن الأمر الشرعي لا يخالف الأمر الكوني في هذه القضية. إذن لا نريد أن نخوض كثيرا في هذه المسألة. قال ولا يحيط بأمره المتفكرون، والمراد بالإحاطة هنا أي الإحاطة بحكم وأسرار الأمر الكوني والأمر الشرعي. أسرار الأمر الكوني الذي يأمر به الله تبارك وتعالى له فيه حكم سبحانه وتعالى، خلق هذه السماوات وهذه الأراضين وخلق الحيوانات وخلق إبليس وخلق الكفار وخلق، له فيه حكم سبحانه وتعالى. هذه الحكم التي يقصدها هنا المصنف رحمه الله، بمعنى بعض الناس يعني قد يلحظ بعض الحكم من وجود هذه المخلوقات. خلق الله إبليس لحكم، خلق الله هذه السماوات لحكم، خلق هذه الأراضين لحكم سبحانه وتعالى، لكن ليس هناك بشر يستطيع ماذا؟ أن يحيط بكل هذه الحكم التي لأجلها خلق الخلق، صعب. قال ولا يحيط بأمره، لم يقل ولا يعلم بأمره، قال لا يحيط. فرق بين العلم وبين الإحاطة. فليس هناك أحد يستطيع كما ذكرنا أن يحيط بأسرار الكون بحكم الكون. كذلك الأمر الشرعي، هناك بعض أمور الشرعية، الصلاة لها حكم ولها أسرار، الصوم له حكم وله أسرار، الحج له حكم وله أسرار، لكن لا يمكن أن نحيط بكل أسرار هذه الأمور الشرعية. قد نحيط ببعضها، المخلوق قد يحيط ببعض هذه الأسرار. مثلا نأتي إلى الصلاة، نذكر لكم مثلا أسرار الصلاة والحكم التي لأجلها شرعت الصلاة. العلماء يجتهدون في استنباط هذه الحكم وهذه الأسرار، كما فعل ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليم، ذكر بعض الحكم، والذي يرجع كذلك إلى مفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله، ذكر بعض حكم وجود بعض المخلوقات، النملة والنحلة وذكر بعض المخلوقات والسماء والليل والنهار، ذكر بعض أسرار خلق هذه المخلوقات. نعم، العلماء يجتهدون في هذا الباب. كذلك بالنسبة للصلاة، ابن القيم اجتهد في شفاء العليل وذكر بعض أسرار الصلاة. ابن قدامة رحمه الله كذلك في مختصر منهاج القاصدين حاول أن يذكر بعض أسرار الصلاة وبعض أسرار الصيام وبعض أسرار الحج، لكن الإحاطة بكل هذه الأسرار صعب. هذه الحكم إن اطلعنا عليها، لأن مهمتنا نحن ماذا؟ من الله الأمر وعلى الرسول البلاء وعلينا ماذا؟ التصديق والعمل. فمهمتنا أن نصدق بهذه الأوامر وأن نعمل بها، سواء يعني علمنا حكمها أم لم نعلم حكمها. الذي كلفنا به وهو ماذا؟ وهو تصديق هذه الأوامر والعمل بهذه الأوامر. أما أن نعلم أسرار هذه الأوامر الشرعية، فيعني لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بذلك. إن علمنا ذلك فهذا من بابي، ولكن ليطمئن قلبي، يزداد إيمان الإنسان. عندما الآن عندك الوصول الشرعية في الصلاة وتقرأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أسرار الصلاة، يعني يزداد إيمانك ويقوى إيمانك. ولهذا ما من شيء يشرعه الله تبارك وتعالى إلا وفيه حكم وفيه أسرار علمها من علمها وجهلها من جهلها. أشار شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله إلى قضية مهمة ذكرها في قطف الجنة الداني فيما يتعلق بالأمر الشرعي. قال ليس المقصود معرفة الأحكام الشرعية، بمعنى ليس المقصود أن الإنسان لا يبحث في الأحكام الشرعية، بمعنى لا يستطيع أن يحيط بالأحكام الشرعية، لا، الإنسان بإمكانه أن يحيط بالأحكام الشرعية، يتعلم الأحكام الشرعية. قال فإن ذلك مطلوب فيه العلم والعمل. أحكام شرعية، إنسان مطالب بأن يبحث الأحكام الشرعية، ما يتعلق بأحكام الصلاة وأحكام الطهارة، لكن أسرار الصلاة وأسرار الصيام فهذا لا، وغيرها يصعب. ماذا يصعب؟ الإحاطة بعلم هذه الأمور، يعني الإحاطة بأسرار وحكم ما أمر الله تبارك وتعالى به. ثم قال رحمه الله: يعتبر المتفكرون في آياته. آيات الله تبارك وتعالى وضعها الرب عز وجل للاعتبار والتذكرة، إنسان يعتبر بهذه الآيات. والآيات كذلك نقسمها كذلك إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية، أو نقول كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور. كتاب الله المسطور يعني الآيات الشرعية المسطرة، أو كلام الله المسطور، الآيات المسطرة في كتاب الله تبارك وتعالى، أو ما هو موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه آيات ماذا؟ شرعية. وكتاب الله ماذا؟ المنظور، وهو الكون بما فيه من مخلوقات على اختلاف أنواعها. إذن هناك آيات شرعية وآيات ماذا؟ كونية، وضعها الله تبارك وتعالى للاتعاظ والاعتبار. الآيات الشرعية كما ذكرنا هي ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه آيات ماذا؟ شرعية. وهناك آيات كونية، ما يتعلق بالليل وبالنهار وبما خلقه الله تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن للاتعاظ والاعتبار، الكون بما فيه إنما أوجده الله تبارك وتعالى للعبرة والاتعاظ. ولهذا ما من شيء في الكون إلا ويدل دلالة واضحة على وجود الله تبارك وتعالى، كما قال أبو العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن الكون بما فيه كما ذكرنا وجد ليتعظ ويعتبر به المتفكرون. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وقد سبق معنا هذا فيما يتعلق، وإنما هذا من باب تأكيد عدم معرفة كنه صفات الله عز وجل، تأكيد على ما ذكره سابقا وهو لا يدرك كنه صفته الواصفون، هذا تأكيد لتلك الجملة. ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ومعنى ما هي الذات أي كنه صفاته تبارك وتعالى، معرفة كنه الصفة وحقيقة الصفة، يعني لم يكلفنا الله تبارك وتعالى به، إنما يعني الواجب علينا هو ماذا؟ هو معرفة معاني هذه الصفات والعلم بصفات الله تبارك وتعالى. أما كنهها وجوهرها وحقيقتها فهذا ما كلفنا به، فعلمه إلى الله تبارك وتعالى. وعندكم كلام مالك في هذا الباب مشهور: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي بالنسبة لنا وإلا فبالنسبة للرب تبارك وتعالى معلوم. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طبعا هذه قطعة من آية الكرسي، والمصنف رحمه الله أن يحاول أن يحافظ على ألفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا أسلوب تميز به يعني المتقدمون، ومنهم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله حاول أن يحافظ على ألفاظ القرآن الكريم وألفاظ السنة النبوية. يعني آية الكرسي هذه هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، أعظم، أو عندما نقول أعظم آية يدل على أمر، وهو أن كلام الله تبارك وتعالى يتفاضل على القول الصحيح، فهي أعظم آية في كتاب الله بدليل يعني ما وقع لابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع النبي، مع ما وقع لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، عندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أي آية أعظم في كتاب الله، فقال له ابن مسعود الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال له ليهنك العلم أبا المنذر، ثم تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، فتبسمه وقوله ليهنك العلم أبا المنذر دل على أنه قد أقروا على أنها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآية الكريمة آية الكرسي آية عظيمة جدا، ولهذا لها فضائل كثيرة جدا، ذكرها يعني من ألف في فضائل القرآن، وذكرها يعني المفسرون عند تفسير هذه الآية الكريمة، اشتملت على 25 صفة، على 5 أسماء لله تبارك وتعالى، وعلى 20 صفة، لا نريد أن نعدها، لكن حاولوا أن تعدوا أنتم هذه الأسماء وهذه الصفات. قال ولا يحيطون بشيء من علمه، الإحاطة بعلم صفات الله تبارك وتعالى، ونقصد بالعلم هنا ما يتعلق بكنه صفة الله، لا زال المصنف يؤكد على قضية ماذا؟ عدم الإحاطة بكنه صفة الله تبارك وتعالى. قال إلا بما شاء، أي إلا من أطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك. قال إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا معنى. المعنى الآخر أن المخلوقات لا يعلمون من علم الله إلا من علمه الله تبارك وتعالى. هناك بعض القضايا يعني الخفية لا يعلم أحد إلا من علمه الله عز وجل، وعلى رأس هؤلاء الرسل والأنبياء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا من شاء الله أن يعلمه هذا العلم. وهذا العلم يدخل في باب الغيبيات، هناك غيبيات لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى، ولكن علمها بعض مخلوقاته وهم الأنبياء والرسل. ولهذا الرسل والأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا هناك بعض أمور غيبية لا يعلمها البشر، ولكن يطلعهم الله تبارك وتعالى على ذلك، كما في قوله عز وجل عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول، إلا من يرتضى من رسول. إذن الله عز وجل هو الذي يعني يخبر هؤلاء بما أخفاه عن خلقه من بعض الغيبيات. أما أن نقول إن بعض الناس يعلم الغيب بعد الرسل والأنبياء فهذا لا وجود له، بل رسولنا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل. ولنا يعني أدلة كثيرة على هذا الباب. فأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما يعني قذفت بالزنا ورميت بالفاحشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة، ما كان النبي يعلم هذا حقيقة الأمر كيف؟ لو كان يعلم حقيقة الأمر ولو كان يعلم الغيب لقال أنت المطهرة وانتهى الأمر وقام وجلد هؤلاء المنافقين، لكن كان لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. كذلك العقد الذي كان لعائشة رضي الله تعالى عنها وسقط منها في أحد الأصفار، كانوا في سفر فضاع عقدها، فأخذوا يبحثون عنه حتى يعني انقضى الماء الذي كانوا قد أعدوه للوضوء والشرب، ضاع يعني انقضى الماء، ما بقي لهم إلا ما يشربون به، أما الوضوء فما بقي لهم ما يتوضؤون به، فأنزل الله يعني آية التيمم. فعندما أراد القوم أن يقوم وجدوه تحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. لو كان رسول يعلمه الغيب لقال لهم العقد تحت الجمل وانتهى الأمر، لكن يعني نبغت نابغة في العصور المتأخرة من المتصوفة وغلاتهم، فادعوا أن مشايخهم يعلمون ماذا؟ يعلمون الغيب، يعلمون الغيب. وكما ذكرنا يعني قائل هذا الكلام أن يكفر بالله تبارك وتعالى، الغيب لا يعلم إلا الله عز وجل، وبالنصوص الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي لغة هو موضع القدمين، الكرسي هو موضع القدمين، ويكون بين يدي سرير الملك. وهذا ما ذكره الأزهري رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة، تهذيب لغة الأزهري. والأزهري له كلام جيد رحمه الله في صفات الله تبارك وتعالى، مبثوث داخل كتاب تهذيب اللغة. قلنا إذا الكرسي هو موضع ماذا؟ القدمين. وقد ورد بذلك يعني أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عن في هذا الباب. ابن عباس له يعني قولان في المسألة. القول الأول أنه موضع قدمي الرب عز وجل، والقول الثاني المراد به علمه عز وجل. القول الأول صح السند إلى ابن عباس، والقول الثاني لم يصح السند إلى ابن عباس. إذن قول ابن عباس أنه العلم ضعيف عنه، لا يصح عنه علي رضي الله تعالى عنه، إنما الذي صح عنه أنه موضع قدمي الرب عز وجل، موضع قدمي الرب عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله ولا يؤوده حفظهما، وحفظهما يرجع إلى السماوات والأرض، السماوات بطبقاتها السبع والأراضين بطبقاتها السبع، لا يؤوده أي لا يثقله، لا يثقله ولا يشق عليه سبحانه وتعالى حفظهما. وهذا من النفي القليل الذي ورد في كتاب الله عز وجل، لا يؤوده، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من النفي القليل الذي ورد في كتاب الله عز وجل. والقاعدة عند أهل السنة في مثل هذه القضايا، وهي النفي الوارد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصفات لبعض الصفات، إنما ينفون صفة النقص ويثبتون كمال ضدها، ينفون الصفة صفة النقص مع إثبات ماذا؟ كمال ضده. فعندما نقول ولا يؤوده حفظهما هذا فيه نفي، هذا النفي ليس نفيا محضا، إنما ننفي مع إثبات كمال الضد، وهو إثبات كمال قوته تبارك وتعالى. وعندما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، نفينا عنه السنة وهي مقدمة النوم، ونفينا عنه النوم سبحانه وتعالى، هكذا لا ننفي النفي المحض فقط، إنما ننفي مع إثبات كمال الضد، فننفي عنه السنة والنوم ونثبت له كمال قيوميته تبارك وتعالى. هذا هو مذهب أهل الحق في باب سلب ما لا يليق به تبارك وتعالى. قال وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، العلي دلت على صفة العلو لله تبارك وتعالى، صفة العلو. وقد يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 121، قال حتى قال بعض أكابر الإمام الشافعي في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق، في القرآن وحده 1000 دليل وأزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا أي ألفا ألف دليل ألفا تدل عليه بل ألفان ألفي دليل تدل على أن الله تبارك وتعالى على خلقه. طبعا هذه الألفين موزعة ما بين آيات وأحاديث والفطرة والعقل وأدلة كثيرة ذكرها العلماء رحمه تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والعلو هنا المراد به أقسام العلو الثلاثة، فالعلو ينقسم إلى أقسام ثلاثة. هناك علو قدر، وهناك علو قهر، وهناك علو ذات. علو القدر فصفاته كلها عليا، وعلو القهر فالله تبارك وتعالى قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وعلو الذات أي ذاته علية عالية على المخلوق. والأدلة على هذا الباب كثيرة جدا، فقوله هو العلي العظيم يشمل أنواع العلو الثلاثة. وينبغي أن ننبه على قضية معينة، وهي أن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة يعني يثبتون النوع الأول والثاني علو القدر وعلو القهر، لا يخالفون على السنة، لكن خلافنا معهم في قضية علو الذات. فعلو القهر عندهم ثابت، وعلو القدر عندهم ماذا؟ ثابت، لكن علو الذات هذا يعني هو محط الخلاف بيننا وبينهم، ولهذا أول صفة علو الذات، وهي قضية استواء الله تبارك وتعالى على عرشه أولها كما هو معلوم عندكم. الذي ورد في القرآن الكريم من صفة العلو يعني ورد الأعلى، وورد المتعال، وورد العلي، كل تدل على معنى واحد وهو إثبات علوه تبارك وتعالى. الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، المتعال وهو الكبير المتعال، العلي وهو العلي العظيم. لكن العالي ما ثبت، العالي نقول عبد العالي، العالي ما ورد به نص، ما ورد به نص. الذي ورد به النص وماذا هو؟ هو هذه الثلاث: الأعلى، المتعال، ثم العلي. فنقول عبد العلي، أو نقول عبد المتعال، أو نقول عبد الأعلى. أما عبد العالي فما ورد بالعالي نص من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. سجع لكن السجع ليس فيه تكلف، إنما المذموم هو ما كان فيه ماذا؟ تكلف. العالم الخبير، وذكر شيخنا الشيخ المحسن أن في بعض النسخ العليم بدل العالم، لكن كلاهما ورد به النص. العالم يعني ورد به النص، والعليم ورد به النص. فكلمة العالم يعني ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في 13 آية، في 13 آية. أولها قوله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة. وغالبا إذا أطلق لفظ العالم غالبا يكون في موطن علم الغيب، في موطن ذكر علم الغيب. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. غالبا إذا أطلق لفظ العالم غالبا يعني يكون في سياق ذكر الغيب. أما اسم العليم فقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في 154 موضعا، وهو الغالب وهو الكثير في القرآن الكريم. اسم العليم ذكر في القرآن الكريم في 154 موضعا في كتاب الله عز وجل. أول هذه المواضع قوله تبارك في سورة البقرة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أول موضع في المصحف ذكر فيه العليم هو هذا الموضع، وهذا هو الغالب. العليم هو الذي ورد أكثر من العالم. كما ذكرنا العالم غالبا يذكر في سياق ذكر الغيب. كذلك ورد عن علام، إذن ورد عندنا عالم وعليم وعلام، كلها ورد بها النص. فيجوز أن نقول عبد العلام أو عبد العليم أو عبد العالم، كلها ورد بها النص. قال: العالم الخبير. بعض العلماء ذكر بالنسبة لي معنى العليم أو العالم، قال العالم شيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر بالنسبة لكلمة العليم والعالم، قال العالم أو العليم المحيط بظواهر الأشياء، والخبير المحيط ببواطن وأسرار الأشياء. ففرق بين العليم وبين الخبير. وبعض العلماء يقول بأن العليم يشمل الظواهر والبواطن، والخبير كذلك يشمل الظواهر والبواطن. لكن الشيخ ابن عثيمين يحاول أن يفرق في شرحه على الواسطية، قال ذكر أن العليم المحيط بظواهر الأشياء، والخبير المحيط ببواطن وأسرار الأشياء. ولعل من العبارات التي إن اجتمعت تفرقت، فإن ذكر في سياق يفرق بين العليم وبين الخبير، وإن ذكر أحدهما دل على الآخر. العالم الخبير. الخبير ذكر ابن القيم رحمه الله هو الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها، الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها. والخبير هذا الاسم لله تبارك وتعالى ورد في كتاب الله في نحو 44 موضعا، 44 موضعا. ثم ذكر المدبر هنا. المدبر ذكر شيخنا الشيخ محسن أنه ذكر أنه لا يدل على ذكر نص من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن المدبر من أسماء الله. نعم جاء وصف الله بالتدبير، نعم ورد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى يدبر الأمر في آيات كثيرة، لكن اسم المدبر ما ورد به نص، ما ورد به النص. لكن وصف الله تبارك وتعالى بالتدبير يعني جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في نصوص كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال القدير. القدير ورد في كتاب الله في نحو 45 موضعا في القرآن الكريم. أولها قوله عز وجل: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، في البقرة أول موضع ذكر فيه اسم الله القدير. والقدير القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، القادر على كل شيء، يعني ما مضى وما يستقبل وما لو لم يكن لو كان كيف يكون، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، قدرته نافذة. وهذه الصفة يعني مما يعني ثبتت بالنص وبالعقل كذلك، ولهذا الأشاعرة الآن أثبتوا هذا الاسم وهذه الصفة، أثبتوا صفة القدرة لله تبارك وتعالى لأن العقل والشرع دل عليه. ثم قال السميع البصير. السميع الذي أحاط سمعه بجميع الأصوات سبحانه وتعالى، ما من صوت مهما دق ومهما خفي يسمعه الله تبارك وتعالى. وهذا الاسم ورد في القرآن الكريم في نحو 45 موضعا من كتاب الله. أولها قوله تبارك في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سميع سبحانه وتعالى، أي يدرك جميع الأصوات مهما خفيت. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، دبيب النملة يسمعه الله تبارك وتعالى. وإذا ورد في قصة المجادلة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله إني لفي الغرفة لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثهما. الحجرة ضيقة جدا، وكانت عائشة معهما، المجادلة خولة بنت ثعلبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يخفى على عائشة أم المؤمنين بعض حديثهما. ثم قالت: فتبارك الذي وسع سمعه الأصوات، فتبارك الذي وسع سمعه الأصوات. إذن سميعه سبحانه وتعالى يدرك جميع الأصوات مهما خفي سبحانه وتعالى. ثم ذكر البصير المدرك لجميع المرئيات مهما خفيت سبحانه وتعالى. إذن السميع يدرك المسموعات، والبصير يدرك ماذا؟ المرئيات سبحانه وتعالى. البصير ورد في كتاب الله عز وجل في نحو 42 موضعا، أولها قوله تبارك وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذا أول موضع ذكر فيه لفظ بصير، لفظ ماذا؟ لفظ بصير. غالبا يأتي ذكر السمع مقترن مع البصر، غالبا في كتاب الله يعني يأتي هذا، يعني هذا الجمع بين هذين الاسمين وهاتين الصفتين، صفة السمع وصفة البصر، جاءت في آيات يعني كثيرة، يعني قرن الله تبارك وتعالى فيها ما بين السمع وبين البصر. وفي هذا بعض الحكم ذكرها ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، حكمة يعني ذكر السمع مع البصر وتقديم السمع على البصر، لأن غالبا يعني السمع يكون يعني أقوى بنا البصر، حتى في الحجاج وحتى في المناظرة يكون يعني السمع والذي يتأثر أكثر من البصر، لذا قدم الله تبارك وتعالى السمع على البصر. وهناك إعجاز علمي حديث يذكر بعض العلماء، وهو أن الجنين في بطن أمه يعني يتكون سمعه قبل بصره، ولهذا يعني ذكر الله السمع قبل البصر. هذا من الأسرار، هذا من ماذا؟ من الأسرار. فإن علمناها فهذا يعني يزيد الإنسان إيمانا، وإن لم نعلمها فنحن مكلفين فقط بإثبات هذين الاسمين وما تضمنهما من صفتين، صفة السمع وصفة البصر. قال العلي الكبير. كلمة العلي وردت في كتاب الله في نحو 9 مواضع من كتاب الله عز وجل، أولها قوله تبارك وتعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكما ذكرنا العلو هنا يشمل الأقسام الثلاث: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. الكبير أي أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى، مهما عظم المخلوق ومهما كبر فإن الله تبارك وتعالى أكبر من كل كبير. هذا هو معنى كلمة واسم كبير. كبير يعني ورد في القرآن الكريم في نحو 6 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، أولها قوله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا أول موضع ذكر فيه لفظ يعني اسم كبير. نعم. ثم قالوا أنه فوق عرشه المجيد بذاته في كل مكان بعلمه، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. العرش هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله أثبت علو الله تبارك وتعالى على عرشه فوق مخلوقاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وقد دل على هذه الجملة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتاب الله. الرحمن على العرش استوى، وقد يعني أعطى ابن أبي زيد القيرواني أعطى لهذه القضية حقها ومستحقها في هذا المتن الصغير، حاول التركيز على هذه القضية لأن الخلاف بين أهل السنة والفرق المخالفة فيها أكثر. وإذا كما ذكرنا حتى ذكر العلماء يعني أزيد من 1000 دليل في هذه القضية، علو الله تبارك على خلقه، لأن الخلاف فيها كان أشد. العرش هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وقد وصف بأوصاف، وصف بأوصاف، منها وصف أنه عظيم، أنه ماذا؟ عظيم، كما في قوله عز وجل رب العرش العظيم. ووصف كذلك بأنه كريم، بأنه كريم، رب العرش الكريم. ووصف بأنه مجيد، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. فالمجيد هنا هي صفة للعرش، مع أن المجيد كذلك يعني هي صفة لله تبارك بنصوص أخرى. فالمجيد هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن في هذا السياق المجيد هنا وصف لماذا للعرش. إذا العرش وصف بأنه عظيم وأنه كريم وأنه ماذا؟ وأنه مجيد. العرش يعني عندما ترجع إلى كتب اللغة وإلى كلام العرب قالوا هو سرير الملك، هو سرير الملك. ولهذا العرش أعظم من الكرسي، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما الكرسي من العرش إلا كحلقة ملقاة بفلا، وإن فضل الفلا على الحلقة كفضل العرش على الكرسي، وسع كرسي السماوات والأرض. تصور موضع قدمي الرب عز وجل، وسع السماوات والأرض، من أكبر من السماوات والأرض، هذا موضع القدمين فقط، موضع ماذا؟ قدمي الرب تبارك وتعالى. العرش أعظم منه. إذن فمثل النبي حاول أن يعطيك مثالا تقريبيا، ما الكرسي من العرش، أي مقدار الكرسي من العرش إلا كمقدار تلك الحلقة الملقاة بفلات صحراء. هل ستظهر هذه الحلقة؟ لا تظهر، لا تظهر أبدا، تدوب. كذلك الكرسي مع العرش، مع أن الكرسي هو أعظم بكثير من السماوات السبع والأراضين السبع. إذن الرب تبارك وتعالى هو أعظم من كل هذه المخلوقات، ولهذا نقول في سجودنا في ركوعنا سبحان ربي العظيم. فدائما عندما نقول سبحان ربي العظيم نتذكر هذا المغزى وهذا السر، هو أن الله تبارك وتعالى أعظم من كل عظيم. حاول أن تتصور مقدار الكرسي مع السماوات والأرض ومقدار الكرسي مع العرش، ثم انظر إلى عظمة الرب تبارك وتعالى، أعظم من كل عظيم مهما تصور بالك، فالله تبارك وتعالى بخلاف ذلك. مهما حاولت أن تعطي مقياسا في الذهن لا يمكن، الله عز وجل أعظم من كل عظيم، وما خطر ببالك فالله تبارك وتعالى هو بخلاف ذلك سبحانه وتعالى. وهذه آثار مسلكية ينبغي يعني أن نلمسها من خلال دراستنا لعلم الأسماء والصفات. علم أسماء والصفات ليس علما جافا كما يقوله بعض الحركيين الحزبيين، وإنما له آثار مسلكية يقوي إيمان الشخص. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن العلوم إنما هي وسيلة، إلا علم الأسماء والصفات فهو غاية في حد ذاته، غاية به نعرف الله تبارك وتعالى ويزداد إيمانك، يزداد إيمان الشخص. عندما ندرس هذا العلم دراسة وافية على مذهب السلف يزداد إيمان الإنسان. عندما تعلم أنه سبحانه وتعالى سميع فلا تقول أي كلام يغضب الله عز وجل، لأنه يسمعك من فوق سبع سماوات. وعندما تعلم أنه بصير لا تفعل أي فعل يغضبه تبارك وتعالى، ولا تقول الكلام الطيب ولا يراك إلا في المكان الطيب. إذن هذا أثر تعلمنا الخلق انطلاقا من علم الأسماء والصفات. علم الأسماء والصفات يزكي الأخلاق في نفس الإنسان ويزيد الإنسان إيمانا ويعرفه بربه تبارك وتعالى. واضح؟ إذن هذه قضية. قالوا أنه فوق عرشه المجيد بذاته، وحاول أن يذكر كلمة بذاته مع أنها يعني ما وردت في النصوص، ولكن من باب التأكيد في الرد على أهل الأهواء والبدع الذين نفوا هذه الصفة عن الرب تبارك وتعالى. لو قال أنه هو أنه فوق عرشه المجيد، نعم ورد بها النص، لكن أضاف ماذا؟ كلمة بذات، من باب زيادة الرد على الفرق المخالفة. وهذا يعني كقول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق، كلمة غير مخلوق ما جاء بها النص، لكن ذكر أئمة السلف من باب التأكيد على أن القرآن هو كلام الله وليس كباقي مخلوقات عز وجل. فهذه العبارات التي ذكر العلماء أو كقولهم عال على خلقه بائن منهم. كلمة بائن هذه ما ورد بها النص، لكن كلمة بائن من خلقه زيادة في التأكيد على علوه تبارك وتعالى، وحتى لا يتوهم متوهم أنه مختلط بهم سبحانه وتعالى. فهذه عبارة ذكر العلماء، ولهذا يعني قام بعض أهل الزيغ والانحراف بالتشنيع على ابن أبي زيد القيرواني، وما فعله أبو غدة الفتاح أبو غدة في إخراجه للرسالة مقدمة الرسالة، وقد اعتدى على هذه الرسالة وحرف بعض نصوصها، ولكن تصدى له يعني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله. والرسالة يعني موجودة عندكم، رسالة الشيخ بكر أبو زيد مطبوعة ومتداولة، طبعا مفردة رأيتها عند الأخ، وهناك طبع أخرى ضمن كتابي الردود. حاول أن يرد على أبو فتاح يعني أبو غدة بأدلة كثيرة، وذكر أن بعض يعني العلماء ذكروا لفظة بذات، ذكر كلاما لابن أبي زيد، وذكر كلاما لأبي ذر الهروي ولأبي إسماعيل الهروي، وذكر كلاما كذلك لشارح الرسالة عبد الله بن موهب المالكي، وذكر نصوصا كثيرة عن بعض السلف ذكروا فيها لفظ بذاته، وذكرها الباقلاني، وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي وغير هؤلاء العلماء، ذكروا لفظ بذات من باب التأكيد في الرد على نفات هذه الصفة، وأن الله تبارك وتعالى لم يستوي على عرشه. قالوا في كل مكان بعلمه. لعلنا إن شاء الله نتوقف هنا نظرا لضيق الوقت. أقول يعني ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.